بتقسمه ده ليه؟ هتعرف المعلومة لازم يبقى عندي فايل سورس اجنيشن

التأثير من داخل البليد القديم داخل الكشف وهو طلع تحت العيان عمال يعمل انجل انجل انجل وعلي الكهرباء احنا مش عارفين عمال ولكن انا بحط ايدي على هذا بتكهرب بتحصل كده بحط ايدي على المنطق بتكهرب حلو خلي بالكم كم مره واحد منكم دخل بيته وحط ايده على الثلاجه ايه في كهرباء كتير العربيه والعربيه كتير كويس وكم مره حطينا هنا على موتور والهنا كده موتور بالكهرباء جهاز البنج بالكهرباء ده بيسموه ايه مايكرو ده بيسموه ليكج كارنت ده بيسموه ايه ليكج كارنت الليكج كارنت ده يعمل لك الاريتيشن مش هو 100 ملي امبير ما يوصلش ال 100 ملي امبير عشان يعمل لك هو بس بايه بيخليك تتحرك كده وكده زي الكهرباء اللي ماشيه في سلك التليفون الكترون ده الجزء اللي ماشي الكهرباء اما تيجي تقول عشان تسلك التليفون بقى كده بتاع زي جميله كده كويس ده بيسموه ليكج ايه ليكج كارنت طيب الليكج كارنت ده مين العيار اللي ممكن يتضرر منه؟ بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة يا أستاذ كويس تعال شوف الراجل اللي قال لنا حاجة كويسة جدا المايكروسوك ده المايكروسوك دي ايه؟ مستور النور اسمها مايكروسوك عشان ايه؟ ده انا هذه اسم الانسان وده مين يا حبايبي؟ الهارد انا اديت كهرباء هنا هتعدي السكين وهتعدي البول وهتعدي وهتعدي لحد ما تروح وهي ماشيه بالسليك بالسليك بالسليك كويس قدامها لسه عشان يحصل سنتريك روبريشن انا احتجت قد ايه؟ 100 مليون ايه؟ تخيلوا لو انا نزحت القلب بتاع العيان بره وخليته قدامي كده حلو لقيته قدامي كده وهتهربه هو دايركت لقدامي يحصل له في الفيكو فايبريشن ده قد ايه؟ ب 100 مايكرو فرق ايه؟ ده اللي عندكم ده ايه؟ مايكرو ب 100 مايكرو كان اسمها مايكروسوك ودي اسمها ايه؟ مايكروسوك امتى يحصل الكلام ده؟ لما يكون عيان انا جايب له سلك والسلك ده واصل بالمرض اللي هو بيلي في الشكرم في عودة والسلك ده داخل على خط الغير لما جيب البرمونة يحصل يأثر على خط الغير كده اهو ولذلك احنا قلنا انا قلت حته في اول برنامجك قلنا نحقنها بهواء ولا نحقنها بصلايين نحقنها بايه بهواء ولا بصلايين لما عايز ادخل بالونه هواء ولا بصلايين ليه هواء كويس هواء لا الصلايين في اي بيتس ولذلك ايه هيخلي ايه يبقى صلايين فيلد كاستر هي اللي تعمل الحكايه دي ولذلك يقول لك ما تحقنش لما تيجي تملى البالونه بتاعه البالونه عرفت انها ايه؟ خير يا عم ما هو ايه ده ممكن لو فرقت تعمل لي ايرنج بريس ما تعمل بس ما ايه؟ ليه؟ لان انا وانا بركب القسطره خلي بالك انا بركب القسطره بتاع البالونه وانا كسر انا معلق السلك فين؟ في المرطو معلق السلك لما اشرحها معلق السلك المرطو عشان اشوف الويز ولا لا مش زي السلك اونلاين انا بعلق السلك فين؟ المرضو ده لو فيلك الشكرم يبقى يا رحمن يا رحيم كويس اهو قول يا سيدي واصل مايكروسوك الكتريكال سيستم فيشن الكتريكال سيستم مين الكتريكال سيستم فيشن العيال اللي عنده اكسترنال بيسنج واير عامل بيس ميكر او العيال سواء فيت كاب الدنتريكا فابريشن سوشيال بتاع كام؟ 100 مايكرو امبير يعني شوف احنا محتاجين ليه بقى؟ لان انا بقى نقلت الكهرباء دايركت لمين؟ للهارت اهو دايركت للهارت شوف جهاز البنج المرطب بتاعي فيه ليكج كارنت او ليكج كارنت مشي مع السلك اللي هو صلاي الفيلدس انترا كارديك كاستر، مشي دخل هذا الليكج كارنت على انه هو قريب جدا، ده انا لو لمسته هيزغزغ ايديا بس. هذا الليكج كارنت لو لمسته بالجلدي هيزغزغ ايديا، لكن هذا الليكج كارنت لو دخل دايركت على الهارت يعمل ايه؟ ادي ايه المايكرو شوك. يبقى عرفنا كويس جدا ايه الفرق بين المايكرو شوك والماكرو شوك. سهل ولا حد كده؟ سهل كويس. طيب ونشوف هنمنح كل الكلام ده ازاي. كويس. طيب جراوندنج يعني ايه؟ يعني ايه جراوندنج يا استاذ عمر كده؟ intentionally connecting the power source or this piece of equipment to earth ground. ده انا بجيب الارض واوصل فيها الحراره، لان الارض واسعه وتفلح كتير وتاخد كتير، فاي ليك الشكاره فاي عاصفه هتحصل فاي حاجه هتحصل لو صرفت الموضوع ده في الارض. بس لو سمحت لما تلف الحاجة من الأرض دي، لما أمسك السلك ويطلع الأرض هنبدأ السلك وهنبدأ الدايرة فانا هتكهرب. أيوة أنت بتتكهرب، بس ما يحصلش بيلدينج أب أوف إيه؟ كهرباء على الأرض. هي ليه العصفورة لما تقف على السلك ما بتتكهربش؟ عشان الدايرة بتوقف على الأرض. مش السلوك ماشي هيك؟ اشمعنى احنا لما نمسك السلك طبعا مش فرق في شعرها، لما ليه مش فعلا نسلكه نقع على الارض بالايه؟ طب العصفوره اللي اتقف ليه؟ ما تتكهربش ليه؟ عشان عصفوره، عشان ايه؟ ما بتلفش الدايره، عشان ما تحصلش جرام كده. طيب يبقى انا عندي كونكشن ذا باور سورس. طيب مين اللي عايزينه جراوندد ومين اللي مش عايزينه جراوندد؟ هنعرف جراوندد هيقول ايه بعد شويه. اللي عايزين جراوند بيقول لك كل الباور سبلاي اللي داخل البيوت اللي داخل البيوت ماست بي جراوند. اي كهرباء داخل اي بيت لازم تكون جراوند، عشان لو حصلت عاصفه بره ولو حصل طرق شرطه في البيت، البيت ما اتدمرش، الكهرباء منظمه تروح فين؟ تروح البحر. الله. وكل الالكتريكال اكويبمنت اللي احنا بنستخدمها شود بي جراوند. ولذلك دلوقتي كل الاجهزه الكهربائيه بيجي لك الفيشه الثلاثيه. احنا بقى نعمل ايه؟ ما عندناش كل فيشه ثلاثيه دي نقفلها ونحط فيشه ثالثه عند جراوند ثلاثيه. مش كده؟ ونصها. لكن كله معظمه ايه؟ يا اما بيجي لك فيشه يا اما كده وفوقهم مسمار، هو بيركب في بعض الاماكن بيجيب لك مسمار جراوند ستيك جراوند. يبقى مسمار الفيشة اللي هي فاقول يا اما الفيشة فيها كام حاجة؟ ثلاثة. طبعا يا اما نجيب ادابتر يا اما نقطع الفيشة، احنا كده احنا هواء فنانين كويس، لكن هي لازم تكون ايه؟ لكن المفروض كل الكهرباء اللي داخلة اوضة العمليات ماست بي انجر طبعا ومشي. قليل جدا اللي بيعمل الفرايز ده. الديزاين ده عندنا في الفرايز ثابت، مش عايزين هنا في قطع هنا عشان خدت عمل قديم. يبقى في النهايه انا عندي الكهرباء بتخش البيوت او بتروح الاكويبمنت بتاعتنا او بتخش اوضه العمليه بتوصل يا اما جراوندد يا اما ارض. الجراوندد هم مين يشوري؟ البيوت والالكتريكال ديفايس. والجراوندد هم مين؟ اللي داخله اوضه بالعمليات. فهمنا الكلام؟ طيب وهنعرف الكلام اهو. اختار الكلام تاني، هو ده الفايد القصير. احنا عندنا ايه؟ الكتريكال باور سيستم كان بيتر سبايرز. جراوند باور سيستم اللي هو مين؟ بتاع البيوت وبتاع؟ وبعد كده ان جراوند باور سيستم اللي هو مين؟ هو. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى كده

والنص بقى السلك قد كده حد من عليه ثاني بقى الجماعه المهندسين كانوا استدلوا فهمت على التفسير بتاعنا حد من عليه حد من عليه ها في ثاني جون جريت فور اوفر هوت اوف شارب اوف ما يبقى في سكينة ولا بتاعه معجين بتعمل فوقيها او شارب اوبجكت تدخل هيدخل ممكن يسيح او يتقطع ما ينفعش الكلام ده لازم تشتغل الكلام ده اعتباطا طبعا هذا الكلام يا دكتور حسن ما احنا عارفينه عارفينه يلا نمشي كويس ادي الايه الاكوبمنت اللي بيجينا في وسط العمليات الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في وسط العمليات يا اما جهاز موجود جهاز موجود عارف خالص إيه محصول وفيه فيوز من وراء مش كل أجهزة بعد كده ده فيه فيوز من وراء ده جهاز وبيشتغل بالكهرباء الجهاز ده من الدرجة الثانية يقول لك إيه الجهاز ده هتلاقي محصول كيسة جوه كيسة الكيسة الميتال بتاعته ملفوف عليها كيسة بلاستيك ولذلك احنا ممكن نشيل الكيسة دي خالص لما يجي المهندس يجي يصلح الجهاز يزق الجهاز ويشيل المسمارين اللي ورا ويطلع الكيسة دي من بره وده اسمه دبل انسوليشن عشان لو حصل ليك الكرنت ما يوصلش بره ما يوصلش ايه ده الدبل ايه انسوليشن الحاجه دي بتتعمل جهاز بيشغل بطاريه هو عمرك شفت حد كهرب من جهاز راديو صغير المفروض يبقى حجرين ده ادي الاكوبمنت انواع المختار اللي انت عايزه عايز كده خالص ما تتكررش في حياتك هتاخد منين اللي بعديه الدبل اللي بعديه ادي واحد اللي احنا نعمله ادي انواع الاكوبمنت اللي عندنا في ايدينا وبنشتغل بيها طيب طب هو فايده الفيوز ايه؟ الفيوز اللي موجود في فيوز اللي هو اسمه في حاجه اسمها سيسكو بريكر بوكس اللي هو واحنا داخلينه ده بالشقه بتاعنا بتلاقي ايه؟ الفيوز اللي موجود او في اجهزه بقى فيوز من عندنا هو فايده الفيوز ده ايه؟ اه يا شريف بروتكشن الكتريكال وايرنج فروم ميلتنج and causing a fire. You need to stop circuit and overload. Take value in some pressure action. يعني في البلاد المحترمة بيجيب لك ايه بيجيب لك في سكين دول يسيحوا ويقطعوا الكهرباء قبل ما السلك اللي جاي كله يسيح ويبوظ قبل ما الجهاز كله يبوظ فهم لما يبقى الكهرباء هم بيسنس الكهرباء وليهم ليهم ماتيريال هذه الماتيريال بتاعتها بيحصل لها ايه؟ ها؟ بتتقطع وتبوظ قبل ما ايه؟ الماتيريال بتاع السلك او الماتيريال بتاع الجهاز ما ايه؟ مظبوط ولذلك في حاله لما تكون حد موصل توصيله غلط او في حاله لما الحمل يجي تقيل ما شاء الله بتوع الكهرباء بتوعنا لما يجي الحمل يجي تقيل كويس؟ يحصل ايه؟ لو انت ما عندكش الفيوز ده او انت برم كل شويه ليه الفيوز يا عم الفيوز بيرم رحت غيرت سلك الفيوز وجبت سلك ايه تنفيذ علشان ما يضربش خالص طب ما انت خلاص بوظت الدنيا بتلاقي بعد كده السلوك بتاعتك بتاع الجهاز كله والثلاجه بتاعتك ساحت والثلاجه باظت ليه؟ علشان انت منحت البروتكشن بتاعك او في حاجه تاني انا مش كل شويه اغير فيوز اخترعوا لنا ايه؟ ان السلك ده يفصل لوحده اللي هو الايه؟ السيركوت بريكر او ينزل من بره في ايه؟ بتاع السلك بتاعك بيقع الحق ايه؟ تروح تروح ايه؟ ده مين؟ ادي قصه المين فيوز والسيركوت بريكر بوكس. طيب ليه هندرة؟ نفهم؟ لا ايه ده بقى؟ سلك الارض سلك الارض انت اصلا معايا بتاع سلك الارض هو هنا الراجل ده واقف على الارض مفيش سلك ارضي ايه اللي حصل؟ ان هو الجهاز بتاعنا ده في سلك مقشور في سلك مقشور والجهاز ده متوصل ايه؟ خلي بالكم متوصل ثنائي يعني مفيش في الجهاز ايه؟ مفيش ايه؟ انا بقولش equipment ground wire equipment الجهاز ليه في سلك واير الحته بتاع ايه؟ الحته بتاع لما يكون عندنا ثلاجه

انا بقدر من اول واحد عمل المحاضره دي في المحاضره عشان كل يعرف الموضوع ده. لما بدات اشرحها احنا كاتبين هيبقى دي احنا ما نعرفهاش ليه. الكلام ايه؟ الكلام تهديد. يعني ايه بقى؟ احنا قلنا ايه؟ عندنا جراوندد، وجراوندد ده مين؟ يا اما البوم يا اما ليكويد مش كده؟ وقلنا ام جراوندد. الجراوند يعني ايزوليتد معزول عن الارض. واللي احنا قلنا ايزوليتد مين؟ بنعمله اصبع. مين بيقول لك يا عمي ما انت عندك ده مين؟ باور ستيشن المحطه. مالي هنا يا سوزان؟ هوت واير. ولينا ايه يا سوزان؟ نيوترال واير. جميل جدا. طيب ودول واصل بيها يا سوزان؟ والارض. يبقى السيستم ده برايمري. البرايمري سيستم اللي تحت ليه ايه؟ جراوند. الفرن بتاعنا ايه؟ طيب راحوا جابوا جهاز ترانسفورمر. جابوا جهاز اسمه ايه؟ هذا الترانسفورمر بينقل الكهرباء بالالكتروماجنتيك ويف. كويس؟ بينقل الكهرباء بايه؟ بالاندكشن. عملت ايه؟ بالاندكشن. فحطوا حاجه اسمها ايزوليشن ترانسفورمر. الكهرباء الاصليه مشت في مين؟ في الترانسفورمر. الترانسفورمر طلع كهرباء ثانيه، طلع كهرباء ثانيه معادلة بنفس الكهرباء، ممكن تساويها وممكن تكون اقل منها وممكن تكون اعلى منها. في عندنا ايزو ترانسفورمر، وفي عندنا اب ريديوسر ترانسفورمر، وفي عندنا داون ريديوسر ترانسفورمر اللي هو الرابتس. كويس؟ ايه اللي حصل؟ ان هو حول الكهرباء من هوت واير الى نيوترال واير، حولهم الى كهرباء تمشي هنا وتمشي السلك هنا، وسميناهم لاين 1 ولاين 2. ايه الميزه في كده؟ ان الراجل لما يجي يمسك السلك في الوقت اللي هو واقف على الارض، مسك اي سلك منهم، اي سلك منهم ده او ده. احنا هو يعمل لما يمسك السلك ده حصل له ايه؟ في الحاله دي لما يجي يمسك السلك ده ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيقفل السلك، هيبقى زي العصف وصمع يبقى مش هيتعب. السلك مش هيحصل له ايه؟ مش هيقعد، هيبقى عامل زي العصفوره بالظبط. ليه؟ لان هو النسخه بس العميق، ولذلك سميناها ايه؟ ايزوليتد سلك. بس ولذلك قال لك عشان خاطر، عشان خاطر تعمل كل اوضه على اوضه عمليه، تعمل كل اوضه العمليه تعملها ايه؟ اوت جراوندد باور سيستم اللي هو ايه؟ خطوط السيستم ده ايه؟ ان يجي واحد بورم يعمل ارض، ان يجي واحد بورم يوصل لي سلك من السلوك الارضي، يحط السلك يقول لك نعمل ارض زي ما احنا بنعمل ايه؟ عجبت الموت بتاع الاسلام المكوشه نعمل لها ارض. حلو؟ ايوه دي ممكن نعمل لها ارض. لكن خطورة الموضوع ده ايه؟ ان السيستم بتاعي اي كهرباء او اي حد يحوله من ايزوليتد الى ايه؟ الى جراوند. طب انا عارف ازاي؟ لما انا على طول شغال وعارف ده امر جراوند سيستم، فلما يجي السلك يلمسه راح هو عامل كلام بالكهرباء والكلام ده كله وشايفين الكهرباء ويجي لك في الصوره عملت السلك دي بالكهرباء وهو ده ايه سيستم ايه؟ عايزينك ما عايزينش ما تعرفش. مفيش اي مشكله خالص. طيب اعرف ازاي؟ يبقى عملوا الايزوليت باور سيستم عملوه باي ايزوليشن ترانسفورمر. ما اعرف بس الايزوليتد او الان جراوند سيستم عملوه بايه؟ مش عايزين اشرح اكتر من كده. حلو؟ طيب اي فيس نو داير تو كونتاكت معا، لكن السيستم الاولاني البرايمري كان ايه؟ جراوند. الحمد لله لو مسكنا سلك احنا مش هنسقط. طيب ولذلك الراجل ده لما يجي السلك يحصل له ايه؟

فالجهاز ده يقطع الكهرباء عمل ما انت اللي عامل بتاع الكهرباء ومدى الناس كلها يبقى في عيان على الكمبيوتر مات وصل الحضانه مات وعمل ايه عايز التكييف راح فده ما ينفعش في الايه في المستشفيات لكن ينفع فين في البيوت او في حمامات او في النوادي او حمام السباحه يتحط عليه بحيث اول ما شويه كهرباء يتفرجوا زياده وفي ديفرنس بين البوت والواير والنيوترال الجهاز ده ايه انسى الرقم اقطع ودور على السبب عشان نموت بالدقيق يبقى بالنهايه ها عشان الناس اللي جات متاخرين احنا الالكتريكال سيكي اتحط في كام صوره عشان لا يروح بعد كده يقول انا مش عارف اذاكرها هطلع عينين هما ايه؟ ايه انواع الهدر؟ ماكو شوك مايكرو وقلنا ايه الفرق بين الماكو شوك والمايكرو وبعد كده رحنا على الكوتنج تو جراوندنج قسمنا الباور سيستم بتاعنا هنا جراوندنج وان وقلنا جراوند داخل مين؟ الجراوند الداخل الهاوس او الالكتريكال ايكوبمنت والان جراوند داخل مين اللي هو الايزوليتد ثاني كده وبعد كده قلنا بوتنشال قلنا في شيلر ركوز وقلنا في شيك الايكوبمنت واير جراوند وبعد كده قلنا لا يا جماعه هو لو كان جراوند هنحطه في شيك ايه الست اللي حطيناه الانتر ولو هو ان جراوند هنحوله من جراوند لان جراوند فايف ونحط فيه المنطق اللي هو مين؟ اللي يمسك كتاب كبير وليه أديرة كتير يشيل يشيل يشيل وإيه على مسؤوليته هما الكتابين دول يحطوهم في الحصالة وخلصنا وإيه؟ وخلصنا مفيش أكثر من كده ده مين يا شباب؟ دي أغلى حتة في التحديد في كتاب الفيزياء في الإلكتريكال ساينس يبقى إحنا قلنا الفاير عن الإكسبوشن وقلنا الإلكتريكال الله معناها في لو جلوس سيستم مش محتاجة اللي يبقى فيش تريبل مش عايز ايه يعني هو مش حاجه ما داشين هو هيجي يقول لك الجهاز مكتوب عليه هو اي جهاز يكتب لك مكتوب عليه ايه اي اس يو هو ايه عايز حد يقول لي ده يقدر يشتغل وكده طبعا السودان بتقول يا ريت ما بيجي ولا فاهم ولا تقدر قول يا نورهان ده كده بيشتغل ازاي؟ ولا حاجه بتحط البيت الناس بتحط البيت عشان تايزليت الناس بتحط البيت عشان تايزليت مين اللي بيجمع؟ اسمع بقى كل الناس اللي غلط اللي بيجمعها يا يا ديت ركز ها مش مبولر يعني هو ممكن الاثنين بس احسن من البايكولر يعني عشان كده لو كنت بكلمه كل ايه انواع التيرم يعني مين اللي بايكولر مين اللي بيطرح فيه اقفل يا ريت الكتاب اقفل الكتاب اللي قدامك ده من الاول وبعدين افتح الكتاب اقفل الكتاب وبعملك بص يا شباب الموضوع سهل هو انا جيت عملت ايه؟ قلت يا جماعه ما تجيب سلك هجيب جهاز الجهاز ده هطلع منه هاي فريكونسي كارنت هاي فريكونسي كارنت هطلع الكارنت هذا السلك حلو فيها بالكهرباء العيان. ايوه بكهرباء العيان يعني بتمشي كهرباء جسم العيان. ايوه بمشي كهرباء طيب ادي عينك ليه انا بدأت في شرح البرنامج؟ لان ده الهوت واير. مش احنا قلنا كل كهرباء هتروح لازم ترجع؟ واذا ما رجعتش تبقى مصيبه سهولة. اي كهرباء تروح للعيان لازم ترجع. اي كهرباء تروح للمطبخ لازم ترجع. هترجع بجوزة تفشل تفرق زي البولت تصير، لكن هترجع الامبير هو هو راح نص امبير رجع نص. كويس لازم الكهرباء ترجع. كويس قوي. طب انا دخلت الجسم العيان بسلك كهرباء، الكهرباء دي راحت جينا على كرشة كده اهو كده الجراح قال الحكيمه دوسي على الكاتنج او دوسي على الكاجويشن، يا اما هنعمل كواجويشن عشان نقفل يا اما نعمل ايه كاتنج عشان نقطع حلو، يا اما نعمل كلوتي يا اما ايه نقطع وقطع. هنا الكهرباء اتحولت الى هيم عشان تطلع او تقفل. طيب بعد كده الكهرباء هتستهلك جسمنا فعليا هتخرج منين؟ سيادتك لو مش حاطط له ده مش عادل يا انسه، ده اسمه ريتيرنينج الكترون، ده مش عادل. العبط بتاعنا ده مش عادل. كل الكلام مش على ان احنا بنحط عادل. عادل يعني ده ريتيرنينج الكترون اللي بيرجع الكهرباء للجهاز تاني. ده اسمه ايه؟ الريتيرنينج او الريتيرنينج ايه؟ اللي بيرجع ايه؟ الكهرباء تاني. لو ده مش موجود الكهرباء هتروح تشوف حته تخرج منها. تخرج منين؟ تخرج من الدور ديستنس. منين يا حبايبي؟ لو الاليسه داخله في حلقها الكهرباء هتروح تلاقي تروح عند الحلق، مش هتخرج، هتتجمع في الحلق، هتسخن الحلق، تسخن الحلق تعمل انجن بير، ولذلك الكهرباء بتاخد ودنها كويس بتاخد في الحته دي. لو حاطط سلك الكترود هروح للحته المثل الغيار اللي بتدفع العيان. لو العيان كعبه محطوط على المثل الترابيزه هيروح على الحته بتاع المثل ويروح للكعب الكهرباء. الكهرباء بتتمدي وتروح للحته الايه؟ الدور دي. كويس؟ ولذلك ده لو موجود حاطين عليه جيل بتاع ولادي يكون سيرك سيريا كبير. لو موجود الكهرباء ده حط مثل طب حطه ولادي حطه هنا وحاطين له جيل كل ده كله حاطه عشان ايه؟ اقلل يشفط الكهرباء، ياخد الكهرباء كله عنده وياخدها ويرجع. هذا قصه. ولذلك المهم ده مش عادي، ده اسمه ايه؟ الجهاز ده بنسميه ايه بقى؟ يونيبولر اهو. انا عايز اعمل بايبولر، ولذلك البايبولر دي جايبوه اهو. كويس؟ سلك كده جنب بعض. سلك الكهرباء ويلزق المشروع كده اول ما يكون ايه؟ يدوس على المحل ايه؟ الكهرباء تطلع يا دوب تطلع هنا اهو وتمشي تشم نفسها تاني اللي عايز تعمله وتيجي راجعه. ولذلك احنا مش محتاجين ايه؟ مش عايزين مش عايزين ايه؟ مش عايزين ايه؟ مش عايزين ايه؟ الموضوع مش مخافة، الموضوع ايه؟ كلام عبط. يبقى ادي قصة البايبولر والنبولر. فبالله عليك احنا محتاجين البايبولر، مع العلم البايبولر الافكاس بتاعته قليلة. طب احنا محتاجين ايه؟ لما يكون عندي جينيك ستراكشرز عشان الجراح يقول لك انا عايز البواتير بايبولر، ما هو يا ابني مش كده ايه؟ البواتير عايز ارق كويس عايز الموضوع كويس، يقول لك عايز في الليور بايبولر، ليه يا ابني كويس؟ انا عايز البايبولر ليه؟ يبقى ديليك التيشوز انا مش عايز الكهرباء تمشيش فيه. الكهرباء ما تمشيش فيه. يبقى لما اكون بشتغل في مخ واسرار مش عايز الكهرباء تمشي في الدماغ عشان ما تمشيش كهرباء اما اكون شغال في العين مش عايز الكهرباء تمشي جوه العين عشان ما تعديش اوضه النب وتعمل الكلام ده كله، يبقى لما يكون عندي ديليكت ستراكشر يرفع السلسله المحرجه كده يبقى هنا امبورتنت مين؟ ميكروفون. لكن يجي يتمطط لك في التواصل ايه الديليكت ستراكشر؟ بس لازم ايه؟ لازم مع العلم ان الميكروفون ايه؟ اللي فيك تفتحه قليله جدا. لكن هو ليه سبيشال يوز سبيشال ايه؟ عيب قوي لما نوصل نبقى احنا كويس مستشارين تعبين ما نعرفش الكلام ده. كويس؟ ما اشتغلش الا بالميكروفون يا سلام، ولكن دوت بقى عملها دوت. كويس؟ عشان نفهم هذا الكلام ونفهم ما تفهم. طيب ايه مشاكل الالكترو سيرجيكال يوز؟ كويس؟ الكهرباء السير الكتريكال ايه؟ السير الحمد لله دلوقتي هم عملوا شفت ادفنشر كتير جدا جديده بحيث حتى العيال لو مش معزول زي الرسوم ما يشتغلش، لو الكتريكال سيرين بتاعنا او السيرنج نلغى بقى كيف الحد اسمها السيرنج الكترون. طيب يبقى العيال كان كتير جدا لا بيجن سانسير ما حدش ليه ازاي؟ ما هو حطه هو كهرباء بتمشي فاضي سيسميكال يا جماعه، يبقى كهرباء لو واحده عند الزمام بالسميكر كهرباء الزمام بالسميكر ممكن تلقطها وتوقفها والعينيه يدخلوا حط الدروب ويقوموا. ولذلك ايه؟ يقول لك لو انت هتستخدم بيترمي مع البيسميكر اول لا دي حاجه ابدا، حول الزمام بالسميكر دي الى فيكس بليجن هنحولها الى ايه؟ فيكتري. يعني ايه اللي هنشرحها مع بعض؟ ولكن الحته دي يعني مشاكل زي تسمع مين؟ الديسبيكر هقولها بعد شويه. حلو؟ يبقى اهم حاجه اصل ما تجيبش الترمي بروتوس حط هنا. لا حطه هنا عشان الكهرباء كلها تعدي من هنا وبعد كده حطه في كعب العيان. ابعد اهم حاجه ابعد الترمي بروتوس على ايه؟ على عشان تاخد كل الكهرباء وتروح بعيد عن مين؟ هنا الليلة قالي ايه؟ ايه التفضيل مع المرض لما حط ده يسير له كده المرض بتاعه بيشربط مش كده؟ بيشربط الكتريك البيرن بريد مع البيرن انت بيت ميكر ممكن يعمل فرع عند الكدوشن هي التفضيل مع المرض كنت كل انت يسير له كده صح؟ ايه؟ خلي بس ايه؟ نور وقص ليه؟ والنهارده يوم الكهرباء. النهارده الباقي نقول البيت سبيكر نروح نصلي. نصلي ونكمل. لما عشر دقايق بالظبط يلا اهم البيت سبيكر ولا الليزر؟ بيت سبيكر. ها؟ نبدا بمين؟ نركز بقى في الموضوع ده علشان ايه؟ كله كلام فارغ ماليش اي معنى. واللي هيدور في الكتاب ومش في الكتاب القديم اقرا عشان بس ما تبقاش عندكم هو كتاب التحليل. البيت ميكر ده حكايه. انا جاي عيان في سكن كبير هارد بلوك او درايف هارد بلوك او كومبليت هارد بلوك او عنده مالجنت اريزميا مش عارف يتظبط، فقلنا يا جماعه ده انديكيشن فور بيرمنت يعني عندنا ايه هو البيت ميكر؟ قلنا ايه؟ بس يا بنت يا شريف ده قلنا ايه؟ عايزين بيرمنت. ايه موضوع البيت ميكر واحكامه؟ ده حاجه عرب. حاجه ايه؟ حاجه عرب. حاجه ايه؟ طيب حلو؟ ده الموضوع اعرف العرب. مش عارف الناس بتتصنع المواضيع دي مع العلم. ان دي حاجات ايه؟ حاجات سهله جدا. مدى الحياه. هو احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلينا في اكسل الكهرباء. الكهرباء اكسل مسافه المترا سيستم والسنسور سيستم والكترونيك مترا سيستم والكلام ده كله مش كده؟ لما يكون عندنا نيورو ماسكو جانكشن مش في نيرف بيقول يغذي مصر فالمصر يحصلها كونتراكشن بالارض مصر بيغذيها اكسبايتيشن عشان يحصل اكسبايتيشن كونتراكشن سيكونسز. طب ايه رايكم لما الاكسبايتيشن دي تقول الاكسبايتيشن دي تقول يعني الكونتراكشن سيكونس في الحرص بقى ايه هو الكونتراكشن سيكونس اللي طالع من ديس انون هيوصل عليه بنون اللي هيمشي فيه الرابل البيت اللي هيتقدم الى ليس رندل ورايز رندل وليس رندل هتبقى كتير وكتير كتير وبعد كده بيتيب للكيرز فايتر ده صعب بشكل كتير فيه بشوهم في ثانية واحدة كويس. هذا هو الكونتراكشن سيكونس هذا الكونتراكشن سيكونس بتحصل فيه مشكلة ولذلك ما بيحصلش ايه كونتاكت بين المصل والإكسبايتيشن وحصل ديسوشيشن بين الإكسبايتيشن والإيه؟ طيب أعمل إيه؟ أجيب سيكين من بره أجيب إكسبايتيشن من بره فرما عملوا إيه جماعة؟ جابوا ديك السيك ده لازم يتولد فيه كهرباء الكهرباء اللي تولد إيه؟ يبقى هنا في ايه اللي هو اسمه ايه يا ديسك اسمه ايه جنريتور جنريتور. طيب هذا الجنريتور هذا الجنريتور ايه حطيته سلك السلك ده هيروح فين ماشي احنا بنتكلم على الدرمال في بيت ليفر حطنا في السلك لاين دخل في الانترنال شجر في الانترنال شجر دخل على الانترنال في الانترنال دخل على الانترنال كيفة مش بيرس من كيفة دخل على الانترنال او ممكن نزوق ندخله في الانترنال كويس. يبقى انا هيروح السلك ده يروح لحتة العضلة العضلة دي موجودة فين موجودة في الانترنال او الانترنال كهرباء وعضلة يبقى يحصل ايه خلاص يبقى شغلت الخط في شيء كان شغال عنده ناتشورال اللي هو مين السيلون دلوقتي الناتشورال وين فرحت جبت انا ارتفيشال قال الارتفيشال والسيل والعضله حلو الكلام. طيب هذا القشره هذه الفكره اللي اتبنت عليها مين السيل ببساطه جدا. طيب انا رحت قلت له يا جنريتو قلت لي يا مجرح يا جنريتو مش يا جنراء يا ايه يا جنريتو يا جنريتو اديني 70 ضربة بتيجة اديني 70 بلس بتيجة اديني 70 كهرباء بتيجة. فالجنريتو قال لي انا هديك 70 كهرباء السبعين دول راحوا للمصر زرزقوها بكم زرزوقة 70 زرزوقة يبقى انا كل كونتراكشن بيظهر عندي بريفر الريتاي ضرب واحدة ضربة يبقى هيطلع لي 70 ايه ضربة يبقى انا عندي الباص هيفتح كام والكونتراكشن عندي كام كالين جدا وجدوله كام. طب لو انا حاطط هنا اهو بس ده حاطط اي سي جي الاي سي جي هيظهر لي يا مصل يعني هو بيعمل ايه؟ دي بولاريزيشن للبيكسل فاصل مش كده؟ الله عليك ادي دي كويس ادي كده هيطلع كام كيلو كورس في الكومبلكس؟ 70 وعلشان نعرفها السلك لازم يضرب ضربه هنا اهو قبل ايه؟ قبل كل واحد الضربه دي اسمها ايه؟ السبايك وادي ايه؟ لا شغال ضربه عشان نقول البيت ميك اب دي شغاله 100% يعني ايه 100% بيسموها 100% كارب شغاله بقوه جامده ايه يبقى مظبطها 70 مطلع لي 70 دور الام بريك مطلع لي 70 انا ممكن اكسب 95% كارب 95% كارب عشان بس نعرف الكلام اللي اقوله اخره هتعرف يا سودان مشكلة البيت ميكا في ايه؟ اللي انا بكلمها دلوقتي عشان بس الكلام اللي احنا بنقراه بيبقى بكلك لما نفهم الليله تعرفوا ان الاتحاد قال لك تركيزها جدا جدا جدا كلام عبيط جدا. الاسئله اهو مش ممكن الهارد بلوك او السكن بقى يتصلح زي ما طب لو يتصلح والعيان كان قرط زي كل وبدا الهارد يضرب منين يبقى الهارد بيضرب كام يا مراد 100 وانا مطبق في الشنريتو كام تكتب ايه ده يبقى الهارد اللي انت عايز كام هيحصل له هارد كده في وقت وخلاص ورس مات كده البيت ميكر دي هل هي دلوقتي البيت ميكر اللي انا حاططها ليه؟ بتطوع عيان ولا هي مالهاش دعوه بالعيان؟ يبقى هي اسنكرونايز يبقى اسمها ايه؟ مش عارف هي بتضرب وتضرب زي بالظبط الاي ام دي بتاع الفنتليتور اللي احنا قلنا عليه ايه الموز بتاعتنا هي بتضرب وتضرب لما لقوا نفسهم ان العيان ده لو رجع ورجع في خط انت عارف ممكن يفرق تعالوا نحط ايه؟ سيكرومايز يعني ايه سيكرومايز؟ نسأل يبقى البيت ميكرو عندنا التسكينة الأولية يا تمبروري تمبروري عيان أجواء دلوقتي حال بيجيبوا بيت ميكرو بتوعهم بيركو تيكس شغال القلب دي ما تنسوا عليها احنا بنتكلم عليه دلوقتي طيب ده بتضرب بكام؟ بتديني كام؟ بتطلع كام؟ بتطلع كام سبايك؟ يبقى اسمها فيكس ريت سميكر اسينكرونس سميكر اسمها ايه؟ فيكس ريت سميكر او اسينكرونس لو فهمت يعني بقى ضايع وقت في التقسيمه دي علشان لو فهمت الحته دي كله خلاص هتروح مروحه مش عايز تروح طيب فقال ده ما هو العيان ده لو رجع يبقى هيحصل مشكله لا لا لا حط الديل ده هات بتاعته وديك اللي حصل اللي قلب في الدنيا بحالها حطوا يا ايه يا مهان هنا حطوا سيلز حطوا ايه حطوا حساس هنا ده مولد وده ايه حساس المولد بتاعنا دلوقتي الكهرباء مالهش دعوه كان موجود فين لوحده بعد كده ضمينا المولد والحساس هذا الحساس ده هو يحب تملي بيحب مين بيحب ضربات الجديده بتاع مين المصل لو المصل اشتغل يبعت للجنريتور اللي يقول له شكرا وقت شكرا ايه؟ وقف احنا كده بنحلل حاجه بس القلب اشتغل القلب ايه؟ كويس طب ولا القلب وقف تاني الحساس هيحس ان القلب وقف تاني هيبعت للجنريتور يقول له اشتغل احنا عايزين حاجه بس فده احنا حاطين جنريتور تحت الطرف وسميناه ديمان ريسميكر سميناها ايه؟ وبتاخد وتدي مع العيان فسميناها هي الديمان سنترايد هي الديمان بلوكيت هي الايه؟ سهل الكلام في كلام صعب كده ده بيتقال دي في الحدوته كلها دي الحدوته كلها دي ايه؟ دي هي الحدوته طب نصعبها نصعبها ازاي؟ تعالوا اقرا لها يقول لك طب مفيش هي الكارديك تكنيكال ليتوس اول ما كانت بتسمعونا ليتوس دي على كويس وحاطين لك دي دي اي دي ار كان لك تعمل لك دي ار بالظبط دي دي اي ايه دي ار انا ما تزعلش مني دي دي اي دي ار ما تزعلش يعني احفظ باي طريقه تجي لك في دماغك هنا ايه دي اي ايه كانت جدا هي ايه القصه هي بروفتي جت ذا موست كومن بسميك اب لكن مش هي لكن كل حرف لو انت مش عايز تحفظ صوت البيس ميكر الحديثة طلعت من البي ار ما اول ما طلعت البيس ميكر كان عبارة عن فريزر كم لتر ثلاث حروف يقول لك ايه هي اللغة بتاعته كلها حرف واحد عارف جامايكا هي هي هو اللتر بتاعتها الليتر اللي عامل ثلاث ميكر ايه؟ ثلاث قبل ما ايه؟ دي دي ار مش مهم دي دي ار ليتر 1 وليتر 2 وليتر 3 دي ليتر وان بيقول لك ايه يا مناش؟ هي التشامبر اللي انا رايح اعمل لها فيه سنجنين هو انا في الليل بتاعي عشان تنباع الرقم الكارت بقى ادي هو السلك بتاعي رايح يعمل فيه انجباس الليثيوم ولا بيعمل بيسنج للفنتريكل ولا بيعمل بيسنج للاثنين يبقى عندنا ايه فنتريكل او دول بس نعرف دلوقتي حالا دلوقتي ايه القصه طيب مين التشامبر اللي انا بحسها اللي هو لو عندي سنسور مش احتمال يكونش عندي لو عندي سنسور هو انا بحس مين انا مش بحس خالص ده بيكس الريتم مش بحس خالص ده بيكس الريتم يبقى ايه تحت ايه نعم فوق بحس بيسلين يبقى ايه بحس بيسلين بس يبقى ايه بي بحس بيسلين طب لما حس السنسور ده بيروح يعمل للجنريتور ايه بينهبت ولا بيتريجر ولا بيعمل حاجتين ما بيعملش حاجه خالص احنا مفيش بيعمل انهبيشن ولا بيعمل تريجرنج ولا بيعمل حاجتين فاهم الدنيا يعني لما يجي يا حضر يقول لك ايه انت عندك دي دي دي بيت ميكر يعني ايه لا يعني ايه يعني دي ديماند بيت ميكر ولا انت هتحرك دي دي ديماند للسينر دي سنكرونايز بيت ميكر عشان نفرق الاربط دي سنكرونايز دي ايه ديماند ها عندنا فوز بنتر كالانديريم بيت فوز بنتر كالانديريم فوز ريسبونس تريجرنج اند فهمنا؟ احنا عايزين نشغل مين بقى بالامانه؟ وكمان عايزين ليه نلبس لما في ارض العرب لما يشتغل شعر الشيار يبقى كان اشهر حاجه مين؟ السي بي ار اول ما طلع. لا تشمبر لا تشمبر المونو ريسبونس يبقى مين نقول لك بي بي اي؟ بي بي اي دي بقى ايه؟ ها؟ يبقى دي ديماند سنكرونايزد بيس ميكر ديماند سنكرونايزد بيس ان ويتش الفنتركل بين الفنتركل اند ذا مود اوف ريسبونس بيس هو كده لما يقول لك في او او قول يا عميسه في او او اكيد اه فريكس ميكر أفكر في سنيكر كده ما فيش سنسور. أكيد أفكر في بريد سنيكر ما فيش سنسور خالص. فيكس بريد أفكر إن ويتش ذا بيس ليكي بيل فوق ذا بيس ليكي أفكر. إحنا إحنا بنتكلم مين؟ إحنا الأمور ده مين؟ الكلام المحدود يعني كده ما فيش صعوبة خالص. ده بقى الجماعة التشريف مختاروا القاعة في المطلب بيستطلعوا على أبونا الكلام ده. فرش ان الكلام ده ايه؟ ده كلام عظيم. طيب ما فيش اي مشاكل خالص. راحوا قالوا ايه؟ طيب يا عم الحاج اما انت تروح قلت العمليات زي ما كنا لسه بنشرح فيها الجهاز ده اهو اشهد ان لا اله الا الله الحمد كويس الرسمة دي لما اشوفها يبقى لها ايه؟ من غير سنسور والرسمة دي لما اشوفها دي بقى دي ايه؟ ديماند الرسمة دي سنسور رايز والرسمة دي ايه؟ طيب لما راحوا الناس يصنعوا الاجهزة لو احنا في السنسور عشان فيه خلاص بقى بدا الهارد يشتغل فهمنا؟ طيب نيجي بقى لايه الجماعه هم بيصنعوا راحوا قالوا التكنيكال دي هنطلعها جي لي بي. يا عم جي لي بي فيها اوبشن ان انا ممكن اغيرها لفيكس ريت، يعني انا اقلل التنسور ولا ما فيهاش اوبشن؟ انا محتاج الكلام ده؟ محتاجه. اما اجي ارجع عيان بوكس العمليات اي شويه هزه ولا ما اكونش اي حاجه كده هتاثر في السنسور. انا خلاص ضبط العمليات ايه اللي هو السنسور؟ اهم حاجه ان انا اعمل ايه؟ الغيه ازاي؟ فاقول لك ايه؟ الحرف دي ده اسمها ايه؟ بروجرامبيلتي، بروجرام. فيها بروجرام مش مسموم بجد ومصري. فيها بروجرام يغيرها من سنكرونايز الى اسنكرونايز ولا لا؟ هنشوف بقى الفرق ما بينهم لما نيجي نشتغل دلوقتي في الفتره العربيه. يعني فيها بروجرام سهل ان انا اجيب الجماعه بتاع الكارديولوجي يقولوا يلعبوا في الجنريتور والبروجرام بتاعها كده، غير يا عم من ايه؟ من ديماند الى اسنكرونايز. وبعد شويه بعد ما حركنا الدوام ولا لا خليها بقى للسيستم الى ديماند. ده البروجرام ولا ما فيهاش؟ خلاص؟ البروجرام دي ممكن تكون سيمبل وممكن تكون مالتي، ممكن تكون ان وان واي او ممكن تكون تو واي. طيب طيب حاجه حلوه قوي. ده جهاز بقى الحرف الار ده اللي جابوه جديد في الاجهزه اللي هي الامبلانت والكاتوتر. بمعنى ايه؟ لو عيان دماغ ماشي في بيت ميكس وحصل له اريثمو الجيت ميكس هتشوفه. اه شوفوا شوفوا صدمه وهو ماشي كويس. اسمه ايه؟ انت تاكي اريثميا كنترول. يعمل ديسك ولا ما فيهاش؟ المفروض يبقى لما يجي يقول لك بي بي اي بي ار ما تقولوش ايه اللي فاتت، يبقى بي بي ار بي ار ايه؟ يبقى عرفنا ايه؟ الخمس حروف دول معناهم ايه؟ تحليل الموضوع سهل. ادي ادي البيت ميكس. هو الار ده اللي هو الاي سي بي؟ ده ده الاوبشن الاولاني بتاع الاي سي بي. مش بتاعتنا قوي بس ايه؟ يعني انت عايز يعني ينفع نحولها من لو اتحولت من ضمان تحول الاستجاهين بس مش ترجع تاني ولا ممكن ترجع تاني؟ يبقى مصدر كلها في الاستجاهين لو سيبت مش بتاعتنا خالص. يعني هي بروجراما ينفع نعمل بروجراما ليكي ولا ما ينفعش نعمل بروجراما؟ بس مش عندنا بروجراما. خلينا بس ما نعقدش الدنيا على نفسنا. دي الحته الفيزكس بتاع الفيزكس. كل الناس اول ما تفتح الكتاب تشوف عينين ده بقى في ادب. لكن انا شايف الموضوع بقى ايه؟ بقى عبيط خالص اهو. كويس؟ طيب الحته التخفيفه اللي الناس كلها بتحبها، انا عندي عيان مركز في الفيزكس، عندي عيان مركز في الفيزكس، وتعالى نقول عندنا عيان مركز بيرمننت في ماند الاثنين. لان معظم اللي عندي وقت بيركبوا فيها بيرمنت جراوند وجالي بيعمل عمليه. What is the solution and the problem اللي ممكن تحصل للعيان ده في الصحة؟ هذه القصة بسيطة جدا. حلو. أول حاجة مطلوب من دكتور التنفيذ يقول يا جماعة أنا لازم أعرف أعمل إكس ري. ليه عم تعمل إكس ري؟ عشان تشوف سبايكل سيميلي. ليه يا عم تشوف سيركل سيميلي؟ عشان أنا يبقى حاجة ما بوظهوش. يبقى شوف الشروط بتاع المفروض كده ولا مفروض كده ولا مفروض كده، بيحط تحت الكلمه. يبقى انا لازم اشوف سبايس عشان لما يجي البيت لو هيستخدم بايترلي احط ده احط ايه؟ بعيد عنه. الشروط اللي في الكلاس الكارت جزء بيتحط هنا اهو عند الامبرايتر ابعد عنه. فايه؟ يبقى اشوف البيت دي كان بتاعي الشروط بتاعي مخصوص فين وعشان ابعد عن اللي هعمل. الحاجه الثانيه ايفالويت الفانكشن بتاع البيستيكر، اشوف البيستيكر بتاعتي شغال ولا مش شغال. انا بروح اشوف اذا ظهر لي السبايك كذا سبايك معدول وايت وده سبايك، يبقى ده الويت بتاع مين؟ يبقى البيستيكر بتاعتي هي شغاله في الفكره في قد ايه؟ الكابتشر بتاعها قد ايه؟ اروح اشوف الشغل بتظبط على كام؟ فلايين بيطلع كم بارز وكم فلور كومبليت. اذا ماشيين مع بعض كلهم يبقى ده 100% يبقى شغاله كويس. لو في فرق 5% من 10% مقبول، اكتر من كده لو تسمي جنبك حتى كويس. حلو الجواب على قدوس هم اللي تعرفوا، بس احنا لازم ايه نقبل. الحاجه الثانيه المهمه جدا ايه؟ طب صار اللي عايز دلوقتي التسليم ورحت بصيت على الحرف بتاعه لقيت الفيس ميكر بتاعنا 70 والعيال الحرف دي بتاعه 30 ومفيش سبايك، يبقى العيال شغال بايه؟ شغال بايه؟ يبقى رجع يبقى شغال. يا ترى انا عايزه العيال ده بيجي له ريكارنت اتاكس وحرف كده، وعشان كده هم مركبين له ايه؟ فيس ماوند فيس ميكر. حلو. يا ترى بقى العيال ده لو فنيته ولا عملت له هارت اتاك البيس ميكر دي هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ قاعد اعرف ازاي عندي هارت اتاك. يا اما تزود الجنريتور اعلى من الهارت ريت اللي موجود، يعني هو مش كان يخلي الجنريتور 90 كويس اعلى، بس الجنريتور هيشتغل لان هو الاعلى. اما ايه؟ تدي العيال بيت الرخ تقلل الهارت ريت بتاع العيال تخليه 60 و50، يعني زي الهارت ريت فالجنريتور هيركبك يوصل سجن السنسور هيبدا يشتغل شغل كويس. يبقى كده انت اطمنت الجيب سنكر بتاعتك ايه؟ كويس؟ ما هو ده لو بروجرامر. كويس؟ طيب انا اول حاجه عملتها انا هيبقى لي عيان اشوف الجنرال كونديشن بتاع العيان بتاعي. اهم موضوع للعيال ده لو شاطرين فرض شاطرين فرض صعب عليك. اهم موضوع للعيال ده تفتكر فيها مثلا الفرض. اي العيال الوحيد اللي لازم لو سبت الفرض فيه يبقى انت مجرم، لان هو فيس ميكر المعيار الاساسي بتاعي كله مين؟ انا حته ممكن بي تي جي يبقى شغال مفيش خدش بس مش هتصلح حاجه. اهم حاجه عن ايه؟ خالص في كابتشا ولا مفيش كابتشا؟ طالع خالص والحرب في كونتراكت ولا مش كونتراكت؟ كويس في بلس ولا مفيش؟ طب ايه اهم نقطه؟ طيب هخش اوضه العمليه. اهم حاجه في اوضه العمليه ابدا على ايه؟ ابعد عن الكهرباء، ابعد عن الكهرباء، ابعد عن التصوير. هتعمل ايه؟ هتعمل نص حفر بيت تتحسن. هو كهرباء عشان تطلع عن البص الشباب. ادي الجنريتر وادي ايه؟ السنسور اهو. الجنريتر بيجي السنسور ده مش لازم. لو انا عندي كهرباء وصيفة جات من كهرباء دي من الستيميليتور او من الدايستيرمي او او او او كهرباء دي اللي بتجيب من العيان من الليفتش كارنت او او الكهرباء دي هتخش هنا مين هيحسها؟ السنسور. السنسور هيحس الكهرباء دي والحاجات دي كلها اكيد غريب ويروح يهين اثنين ويعمل نص. ولذلك يقول لك حتى السنسور حتى الكومبارس الشيفرنج بتاع الهايبوثيرمي والمايو كلورس بتاع الايزوميدين والكونفرجر لو انا حصل العيال دخل بلوك انا محتاج التمسيح كل الكلام ده كلها دي ممكن السنسور يحسها اذى ايه؟ انتراكشن وانزلت. ولذلك يقول لك ايه؟ اهم حاجة عندي الالكتروسيلوجيكال يونت اللي هو مين؟ ده الكاتر. كان اتعامل مع الكاتر يقول لك يا عم الحاج لما يكون عندك عملية بلاش تستخدم زي الزنقة يا كيلي بقول لك عايز بيسيرني عايز بيسيرني يبقى اهم حاجة اللي انت تعمله الالمينيت انجل السنسو ايه؟ فانكشن ايه السنسو؟ لو ريت سنسر هتحول ايه؟ يبقى خطة خطة في العيادة اعمل فايبريليش هتعمل نيلة كومبولزر يعمل كيمياء خلاص ابعد بس حاجة واحدة حد ايه؟ يلعب في اللي حركه المكان لكن تعمل انت عايز بقى ولذلك قالت سرعني السنسو يقول لك اقول بطول في الحرب بتاع الفيل اللي هو ايه؟ اذا كان بروجرامبل حولها يا عم لو مش بروجرامبل بعدين اكسترا جاي مخطوط الرفيف وحط على كده يوسف السلم يوقف هنا ليه اعمل اكسترا لو هي ايه ليش بروجرامبل احط اكسترا مجد لو هي بروجرامبل تعمل ريف بروجرامبل تعمل ايه ليه بروجرامبل تعمل الكلام اي طب يا عم اليمينيتنج وش جلد ما يتحديش الكوشة تلقى بلا بالأول طب يا سيدي عشان خاطر لو هتستخدم تستخدم بايبول تستخدم ايه؟ بايبول يا عم الحاج بقولك ما عنديش بايبول عندي ايه؟ والله مش عارف صح الكلام عندي بايبول طب عشان خاطر خلي الترنج ثروت اوي فروم جنريتور انستنس مش كده؟ يا حمل خلاته بعيد الخطر يا خفيجي بره من المجزوم وقراره في مكان ايش عويه؟ ايش عويه؟ لو كان منشوف بعيد مش راح كويس؟ يبقى ايه؟ استخدمه شورت فرد لو كان كويس؟ يبقى عندي خمس خطوات ايه الخمس خطوات على الناس اتعبها مع الباب المنزلين كويس؟ اول حاجه ما استخدمش فايت في خالص او ايميل السيستم اقصد والحاجه الثانيه حط الايه باي بولر الحاجه الرابعه او ايه لو هستخدم ميل بولر حط ايه الكريتيريا في الدور او ايه والحاجه الخامسه شوف الكلام ده في حاجات توقع في البيت الميكانيكي الحاجات الميكانيكي لو انا جيت ومركز سكر لايت او يحفظ تلك الهيش مفيش سبب خاص ممتع ولذلك لازم نكون المحضرين جنبنا ايه الادرينالين والفارماكولوجي كاتبين اللي هو ايزوبريل الادرينالين والسي دي ار لازم الخامي يبقى كل الكاتب سهلا الاثنين متهيألي اللي يتكلم في الحاجات دي يبقى عظيم يعني اللي ايه الحاجات يا اخوانا ما قالش دكتور تربيه الحاجات دي بتاع الاكتروني يعني لا حدش يدع الحاجات ده هي بتاع الالكتريك الحاجات فوق العمليات يعني احنا بس رحماء ان اساتذتنا والناس بتوعنا ما حدش يركز في الكلام ده كله ما حدش يركز في الكلام لكن لو المفروض تحتفظ زماله ولا تحط حاجه مخبره والكلام ده كله هم كله تركزوا مع الكلام ده هم كله تركزوا مع السن مش تركزوا على اي حاجه تاني كل تركيزهم على ايه؟ احنا الحمد لله احنا بنرجع في حمالنا احنا ايه؟ كويس؟ عليهم. هل هي الكهرباء ما هو لازم هتحسن يبقى ده ايه؟ خلي بالك لو انت الجراحه جنب الجنريتور والسنسور اوعى تقرب من الجنريتور، لكن انت الجراحه بتطلع العيان كويس، الكهرباء هتطلع فوق وهتنزل تحت، طب انا مش عايزه تطلع فوق اكذبها تحت اطمعها اطمعها في ايه؟ احط السيرفنج بالسرعه قد كده وعليه جملة قد كده علشان انت حافظ السيرفنج، يهمك قصه؟ طيب لكن ما جتش انت بتقول انه مش تحت كتف العيال كويس؟ طيب الساعة كام؟ ده لسه بدري قوي. حلو طيب انا بزعل جدا جدا جدا لما جبت الكلام ده للدكتوراه وقلت له ما حدش هيفهم خالص مفيش عمل الكلام ده كله، يعني انا يعني الراجل ده شديد بيه ومش عارف الكلام ده، اما قلت له الرسمتين دول كويس والبنت الاموره بهت اللي في النص بهت دي الايقونه بتاعتي يعني البنت الاموره كده كانت صوره حلوه قوي يا ولد وجميله بنت اموره كده زي الكوره صوره في حالها، كل اللي انا عجبني بيها حته الراس الصغيره دي عندها كل الصور كويس. ايه الموضوع؟ يعني ايه يا شريف دي فايبريليتور؟ قول يا شريف. دي فايبريليتور از ان انسترومنت ويش ريكتريك الشعب يتكون انا كباسته عندي كباسته دول ده عبارة كل الديفايبريت كل ده عبارة عن كباسته بحوش كهرباء بحوش كهرباء بحوش كهرباء وقت بدون افرغ الكهرباء بعمل الشارجنج والشارجنج الشارجنج كل الكلمة كلها بتشارجنج من الجهاز وبعمل بفرخها في العيان لما نحتاجها وربنا يستر علينا يا رب وما نلجأش لهذا الجهاز وما نستخدموش خالص. كويس؟ الكباسيتنس بعدين؟ And then release in a controlled fashion. Controlling. And the fibrillator circuit using direct current and contain both capacitor and inductor. والله يا نوران هم الثلاث كلمات اللي انا كنت بسألهم. ده يا ابني ليه احنا بنضطر ما بنستخدمش الترنيتنج كارنت وبنستخدم دي سي كارنت؟ لان الدي سي كارنت بيعمل ليه ستانش على الميكارديوم، بيعمل ليه ستانش على الميكارديوم لما انا بعمل دي سي بتاعه، ولذلك انا اخترت مين؟ الدي سي كارنت، بحوش الكهرباء في الكباستور از دي سي كارنت. فده كان يعني الوحده بتاع الكباستور ايه؟ كباستور الوحده بتاعتها ايه؟ فراغ، واحد اسمه فراغ. طيب ليه فيه الباك؟ بيحصل الاندكتور. بصوا يا جماعه الكهرباء لو ما فيش اندكتور تطلع مره واحده وتنزل مره واحده، بتطلع مره واحده تروح شارب للعيان وترجع وتطلع شارب، مش هيعمل مشاكل كده. الاندكتور اللي هو بيعمل اندكتور الكتروماجنتيك اندكتور، الاندكتور ده بيحول لك الكهرباء تمشي جرادولي في السلك وتمشي بلاتو ولما تيجي تنزل تستبيت جرادولي، فتعمل سموزنج كنترولنج فاشن اوف ايه؟ الكتريك. ولذلك لما يكون في عندي ايه؟ اندكتور. هي الاندكتور في قيمتها بايه؟ بهيليوم. الاندكتور في السبير واحده اسمها ايه؟ هنا الكلام ده مكتوب كله في الكتريكيتي في الكتريكيتي في الكتريكيتي. كويس؟ يبقى ده الفكره اولا بتقول لك ما هيكمل كويس كويس الكلام ده والله طيب ايه الاوبريشن كونتينر كونسيست اوف؟ كونتينر انفكت تشارجنج اند تشارج جميل جدا كونتينر كنترول ديفايس في اهي الحكايه. احنا دلوقتي عندي تو سورس اهو فالشيء معمول ايه؟ الشيء معمول ناحيه مين؟ تشارجنج ناحيه مين؟ الكباسيتور دلوقتي بيعمل ايه؟ بيش الكباسيتور دلوقتي بيعمل ايه؟ بيش. الصوره الثانيه العيال مفيش حاجه، البدله معموله ايه؟ مفتوحين، مفيش مفتوحين جنب العيال، والمفتاح والدايره دي مفتوحه والاندكتور دي واقف اهو، وادي البنوته بتفتح كده ومفيش اي مشكله خالص. البنوته دي حصل لها مشكله، هنعمل ايه؟ مش خالص، المفتاح ناحيه مين دلوقتي؟ فتحنا اهو، الكباستور الكهرباء هتمشي منه هيعدي على الاندكتور هيعمل سموز الالكتريك التو بدل ايه راحوا على صدر العيان راح ربنا الامر ادي السؤال بقى احنا بنسأله بعد كده لو هما كملوا معايا وات ار ذا بروفيشنز تو بي تيكن مثلا بنعمل دي سي شوك الاحتياطات بتاعتنا اللي احنا هنقولها والراجل بيشتغل انت ايش دول ب 12 13 احتياط نعرفهم كده في الكلينيك ما نلمسك حاجه ثانيه ونقول شات اوت وسند قالول وما ينفعش يكون عندنا وما ينفعش يكون حافظ الكلاب والماتيريال انت عارفين المازو تتري اوسخ حاجه فعلا المازو تتري لو انت حافظ مازو تتري باش وحطيتها هنا وعملت عليها بيتين ممكن تعمل لك اكسبلوجن لان المازو تتري اكسبلوجن قبل ما تاخد بيتين شيل جميل لو روح دور على الحاجات دي كويس يبقى احنا كده ايه خلصنا اكثر حاجات فاضلنا مين فاضلنا دي بس كل صح كل صح صح الدايركت كارد بطلع من ادابتو او طلع من الحمالين ده حرام رايح وان وين مليش الاتجاه واحد وان وين والكارد ده بتستخدمش الاوتوبيسات وشهاده الشغل الاوتوبيسات كانت بتتحرك كويس نوتو فين رايح كويس كويس وات فيزا يعني ايه اللي طلعوا لك طلع عليك رايت ايه اه بس مش حلو عم فيك فاض هوب الكلمه دي فيها طعم لو تعالي انا مش عارف ايه ولا لا هي في صور ولا مفيش الحمد لله ما فيش صور كويس لكن قالوا انا عايز واحد يكتب لهم الصور قلت له والله جاي يسويني وتبارك مهمه دي بص احنا عندنا كلمه ايه يعني دي ده ايه طيب عملنا له ايه بحاجه اسمها ايه وهو عباره عن ايه جنبيك يعني الشرح في التعيان اللي هو الالكتروماجنتيك فيلد فاكرين الالكتروماجنتيك فيلد احنا كنا راكبينها زمان اللي هي ايه ها اللي هي كانت كده اهو ده بيز اوف لايت اللي هو ده مين ايه وهنا وهنا 460 وهنا 380 وهنا 10 وهنا 1000 وهنا الترا فايروس وهنا انفراريد وهنا نيب انفراريد وهنا بارك انفراريد الكلام ده ولا شايفينه؟ مش كده؟ هذه القصه طيب يبقى ليزر في سلايد ياخد اي حاجه من الشغل ممكن ليزر يبقى فيزا بالليزر ملاكم مسكوك لأمين الأحمر والرقبة اللي بيعورة ويخزع عين لعين مش كده؟ ممكن يكون أرض بيتا بول ناحية الأرض ناحية الأمر ممكن آه وممكن ناحية الليزر آه يبقى الليزر بياخد إيه؟ كل شخصية كده مش عايز كده خالص يبقى إيه؟ لايت طب هو إيه اللي يدروه عن اللايت؟ لأن اللايت جاي من سبونتينيوس إيميشن والليزر جاي من السنين طيب هل انا اما يكون عندي

اصل ايه؟ عملت له ايه؟ استمرين الانيشن وعملت لها ايه؟ دي بقيتها ايه؟ لايك امبليفيكيشن باي استمرين الانيشن وهو بلقص كلهم ايه؟ استمرين لا كل الشرح اللي انا طلعت بيه عشان اعمل ايه؟ يبقى الكارت بيتميز على اللايت، اللايت بتاعنا اللي هو اللي طلع النور اللي طلع من الواقع ده. طلع السيرسل لما بصوا لو جبت السيرسل كده ممكن احوله لسبع الوان دي تضرب اللايت لكل ده. ودي السيرسل. لكن الليزر بيكاركترايز عشان انا سبتدل كل ميجز يعني السين ال بدل الكويشن كويس؟ بعد كده كوهيرنت يعني ايه؟ ان ذا سيم دايركشن رايحين بص بقى احنا حطينا ايه في بعض جماعه حطينا ايدينا في بعض كده كلنا كلنا ماشيين بدل مع بعض ورايحين داخلين على مكان وكلنا بسرعه واحده بقوه واحده بطاقه واحده بنفس الاتجاه هنعمل ايه؟ هنديك اتجاه هو نفس الاتجاه يبقى بيروح يعمل ايه؟ سبوت لو انت نشلته على عين واحد هيخرجه ليه؟ لانه رايح شهر لو رحت حطيته على ايد عيان او حاجه زي كده هيفضح البتاع وهيبوظ جلده كويس لو رحت حطيته على فوق بس حته حاجه تطلعها هيطلعها كويس لان ده ايه؟ شارب هيخش على الحاجه هيرفع ليه ده الكلام ده كله؟ لان في ثلاثة كاركتر هما ثلاثة كاركتر مونوكروماتيك كل نيجر اند كوهيرا ودول ثلاثة كاركتر اللي بيميزوا الليزر عن مين؟ عن اللايت في الحياة كويس؟ قال لي الحتة دي أهم حتة وعشان كده قال لك يلا اهو حد يقرا قول يا شيرين عشان انت انت ليتر لايت اوف ذا فولوينج كاركتر مونوكروماتيكتي مونوكروماتيكتي سيم ويف لينث اند كاركتر جميل كوليميشن اور ويف اور بارادن كوهيرا عشان تعرضوا كوليميشن اتلخبط تمادي بين الكوليميشن والكوهيرا الكوليميشن ده دي تو ال يبقى سبب تو ال اقرب كمان كوليميشن كوهيرا طبعا كلكم هتقوموا تسيبون فيه حلو انا بس اوريكم البلاوي اللي جابوها هذا في حلو ادي انواع الليزر يعني عايزين من ده ايه؟ عايزين من ده ايه؟ بصوا في اركو ليزر وفي تي بي بي ليزر وفي ياد ليزر وفي تي او 2 ليزر وفي هيليوم نيون ليزر حلو الهيليوم نيون ده هو اشهر نوع من الهيليوم اللي اسمع عشان انا عامله بالسوق كويس هو ليه سيجنتكت عندنا نستخدمه لايه؟ بص شوف حضرتك انت بتقول خلاص بقى انت بتقول ايه؟ انا بستخدم في اوضه العمليات سي او 2 ليزر. حد يقرا لي كده الويب بيس بتاع سي او 2 ليزر؟ 10,000 وكام؟ 600. طب وياك ليزر؟ 5,000. يا بنت ما انا كنت قايل لكم احفظ بقى هتحط السجل بس حلو ده واقع فين وده واقع فين؟ فاكرين الرسمة؟ فاكر المصريين عند كام؟ 200 صوت. يبقى ده مير كده جنبيه مير انفرنس يقول لك الياء دي ليزر مير انفرنس اهو. طيب والسي او 2 ليزر؟ فار انفرنس. طيب الاثنين فين؟ طب هو ازاي كان راح يشتغل بيه؟ ازاي بيشوف السبوت؟ ازاي وهو شغال عشان يشوف السبوت بتاع الليزر اصلا؟ واحنا يقول لك احنا بنتخيل يا عم انت بتشتغل بيه دلوقتي لا فوز ولا سي او 2 ليزر في الرمض لا بيان ليزر. طب يا عم اصلا انت شايفه ازاي؟ يقول لك ابدا احنا بنحط معاه سيزر وليزر بنحطه بايه؟ بايه؟ بهيليا ليمون ايه الانجليزي؟ بنخلط معاه ايه؟ ليزر مرضي علشان نشوف اللي رايح كويس. انا مش شايف العفريت بس شايفه لان حته من فلوس العفريت فهمنا؟ انا القصه كلها فهمنا ازاي لما يجي يقول لك افوض مش هنروح لو سربنا هو ليه انا بشوف السكوت على ليه بقول لك خلي بالك السكوت على ليه لازم يجي على بتاعه وخلي السكوت ويحط السكوت ده ايه؟ ده بيكون سيو طويل والسيو طويل ده ايه؟ ده بالشكل ده بشوفه ازاي؟ مع الام بي ما هو ده. طيب ملناش دعوه بايه الكلام لكن عرفنا ان هي ليزر والسيو تو ليزر اكتر حاجه دول. الكي تي بي ليزر هو نص الياك ليزر. لما ازود الفريكونسي بقلل الويف لينث. هيقول لك ايه؟ فريكونسي دبل دياك. اكتب كده ال 10,000 و 35 على النص النص هيطلع كام؟ يبقى الكي تي بي اللي هو ايه؟ فريكونسي دبلز يا يعني الفريكونسي لما تزيد الويف لينث ايه؟ بتقل خلاص قال النص. والارجل ده برضه ممكن نستخدمه الارجل ده كامل شكله بلو جرين ده في الابن اهو ممكن نستخدمه ايه؟ هو ده بقى اللي يسلطوه على عين اللعيبه وكده. يبقى في واحد بيتسلط على العيان وفي ثلاثه بتستخدمهم في اوض العمليات الكي تي بي والياز والسي او 2 والهيليوم ده بنستخدمه بس بنستخدمه مش عايزين ينفع ولا حاجه ده ضعيف جدا جدا جدا بنستخدمه فور جيمنج ايه عشان ايه؟ فهمنا ليه وما فيش عمر ايه اصلا. في خطوره استخدام الليزر ولا حاجة خالص. ده مين ده؟ حلو. وهو يا عيال يا حضرتك يا أي مسؤول في وسط العمليات يرفع عيال حلو كلام أي حد أي حد الليزر هيتعرض له في وسط العمليات يعمل لي إيه؟ كورنيا بالبريشن في مين؟ في السي او 2 ويرجع الدمج في ايه؟ انا كنت عايز اخلصها والله. يقول لك كل مكان هو مين اطول وجه؟ ايه؟ 10,600 مين؟ سي او 2 كل مكان الويب لينك بتاعته طويله كل ما بينفصل الميه بسرعه كل ما البريشن بتاعه يكون اقل. البريشن بتاعه يبقى يقول لك لما يكون عندك كورنيا الامريكا وعايز تطلع حاجه في البتاع من بره تستخدم ايه؟ سوبرفيشيا زي الكوبر كورن تستخدم مين؟ لما تكون عايز حاجه تمر بالتريد جوه تستخدم مين؟ الجاز. ولذلك الجاز بيستخدم في رمض ريدر كاتشن فهمنا؟ فالمصيبه بقى ولذلك السي او 2 لما يتعرض الليزر لما يتعرض للعين الشيء الثاني يعني الكور من الأبريشن لكن ده يعني إيه؟ لأنه هو مور طيب لو تعرف اللي كان يعملته بيرد وممكن يعمل نوتة جينيسي وكارتيرو جينيسي طيب لكن أشهر من اللي بتدي إيه؟ أشهر المحاضرة الأولية فاير آن يعمل فاير آن إكسلوشن هما الرابعة دي مريضة جدا جدا ليزر سموك انهيشن ايه ليزر سموك انهيشن لسه بلا لحظة بعد ما يحرق على فكرة مصر العالي ده ما يطلعش مصر العالي البط التعميدة تخش لذلك اي زراح يشتغل الليزر ويشتغل طرف بوزر لازم يكون عنده طرفياتي ومنهيشن كل شعر على طول روحوا لاحظوها كده تعمل ايه في بقى عشان هما جديدين شويه في هاي افشنسي ماسك في كده ما بيجيبوش هاي افشنسي ماسك ده ايه بيشتغل عشان يمنع الانيشن بتاع الايه الليزر كراب حتى بيسموه ليزر كراب ليزر ايه سموك الليزر سموك حتى بيقولوا كارسينوجين ده دول اربع حاجات المشهور جدا ما لناش دعوه بالحاجات الثانيه طيب وعشان كده لازم نعمل ايه يونيفرسال ديمنشن ولتاني وعشان كده لازم نعمل ايه يونيفرسال ديمنشن اول حاجه يا شباب والتدخل على قصه العمليات مصر دي هنا يرصد المفهوم فلان الفلاني هنا احنا بنستخدم ميزة اي اوضة بنشتغل تايزر لازم يتكتب عليها في مقص دي دخلنا الاوضة احنا الاوضة هنشوف فيها ايه هنشوف فيها فرابيضة وعليها عيان وهنشوف فيها دكتور وحكيمة ودكتور تربية واقفين وهذا واحد دكتور التربية وهنشوف فيها الاف هنعمل ايه اول حاجة قلناها ايه الدوسينيل البت ايه نظرة ايه الفرق بين الجوجل والنظرة يا عم الجوجل دي اللي هي البلاستيك اللي بتتحط كده ايه في بايلوكولر في كوكل وفي ايه جلاس وفي الجوجل بلاست الجوجل دي اللي ايه البلاستيك اللي بتنحط اللي بيكون ده الغواصيه بلاست الجوجل اللي بتتحط دي وبتدي دي اللي بتحط العمليات الجلاب العاديه دي مش بروتكتد بتاع الناس دي مش جلاب بتاعتنا خالص كويس حلو يبقى الضوء عارف الكلام ده طب والعيان العيان جلد العيان اللي جاب الليزر لازم يكون صوت بيه بروتكتد ويز طب يعني أربع حاجات واللي اشتغل في خلف عينيها أربع حاجات يبقى يعني بص نعمل ايه نحط مرة كده ونقفلها بالتينة ونحط لها بلاستر ونجيب عليها ويل كوس ملهاش تروح ده ايه كفر جوز كده كلوز كفر جوز وبعد ويل كوس نحط بلاستر مش اي احتمال ان البتاع بص كل اللي لازم يتحط عليه طيب يعني خصوصا لو بيستخدم في ايه؟ طيب ده اي عمليه استخدامات الليزر في غرفه العمليات دي؟ وقت اوبريشن من اول طفل صباعي لحد رجليه مرورا بالتوتير مش عارف يعملوا البوظيف الليزر ليه؟ مش عارف والله العظيم كويس بس الليزر بيستخدم في اي حاجه طيب ايه علاقه دكتور التهذيب بالليزر لو قال لك يا جماعه احنا هنعمل عمليه بواسطه الليزر قول لي انا هديك الامبليكيشن العقارده وين ايه قال لي حبيبي لكن لو قال لك بقى هنعمل عمليه عليه يبقى العقارده في الربط لكن مشكلتنا في لما يجي يقول لك انا استيزيا والفيزر خلي بالكم بس عشان ايه السؤال بقى عشان احنا في البيت بنلبح في حته صغيره كده انستيزيا والفيزر انستيزيا والفيزر هو انا بعمل جنرال سيرجري كل العمليات اسمها شغل بالنسبه للثاني وليس اكزامبل العين والبواسير واللوز ومش اللوز العين والبواسير واي حاجه في البطن بالليزر ايه جنرال يبقى الجلوكوز بتاعتها فيها ضربه لكن ده ودي يونيفرسال ايه اكسبت مين يا روحان اللي فيها اليونيفرسال بروبوشن والسبيسيفيك بروبوشن ليه فيها السبيسيفيك بروبوشن علشان تجمع الطريقات عندي انبوبه وعندي دايركت هيت وعندي اكسجين ونايتر في التخليل انا اكثر من كده هسرع ما هو ده فارق فرقات يبقى انا خايف من ايه من ايه ايه فرق يبقى انا خايف من ايه ايه وين فرق خلاص احنا خلصنا خلاص طيب ازاي نلمع ايه وين فرق ازاي الراحه أيوة يعني قبل الأكسجين أو ترابسجين بس الطريقة دي تعمل لي بعد في سموك انهليشن ممكن تعمل بروكويشن وتعمل هيبوكسة ولا لا انه هيبركبني وتعمل مشاكل بس وردة دي انا لو انت عايز هتشتغل ليزر لو هتشتغل ليزر خلاص ما تعملش يشوف يبقى عندي قبل الأكسجين خصوصا لما تكون عندنا حتة فوق الكورس أكيد كده هو وعايز تختارها بالليزر وتطلع ماشي هخش أريه العيان وهجيبه في الراحة واقول له نشن عليها نشن عليها واحنا سيدي تداري فوق سيدي تداري على سلام عليكم عم تتفرون من الطريق حل ما تحلش ايه ما تحطش تيوب لا يا عم انا المرة اللي فاتت ما حطيتش تيوب حصل بروتوريشن ما حطيتش تيوب العيب انا اروح منها من هيبوكس ما حطيتش تيوب العيب كم على الكوارين ما حطيتش تيوب العيب دخل في هيبوكس فبتعمل ايه ليه حط تيوب ما بحط تيوب اول كونفشنال تيوب سواء الجور بنايل كلورايد او البلاستيك تيوب او الرابر تيوب اللي عندنا كلهم في الفلانوس طب اعمل ايه؟ قال لك ما عندكش الا حاجه يا اما تحط التيوب دي في الكويل بتاع الستات اللي هم جايبينها في المطبخ ده وشفتها كويل وكويل بس الكويل ده بيعمل راب اتش ويمكن يجرح العيال ويبوظ الدنيا وكمان عندي الكف ما اقدرش الكف كويل أبروتكتر كده أعمل إيه؟ قال لك المصانع الله عشان أشوف اسمها إيه؟ ليزر ريزيستنت ليه ليزر ريزيستنت تضغط الكهرباء؟ واحدة بنتها بهواء وواحدة بنتها بإيه؟ بتقول مية مية كريم كريم كريم عشان لما تسرع يبقى شايفين اللون اسحق الكفر قال خلي بالك معايا يبقى احنا عندنا مين؟ قال الكفر طيب يبقى احنا خلصنا اول حاجه مين؟ والله احنا بنخرب جدا لما بنقعد نسال الناس في الامتحان بكرة كل يبقى اول حاجه عشان نطلع الدرجه اول حاجه شيء نتعامل مع التيوب هنتعامل مع التيوب مفيش تيوب ايوه يبقى هنعمل ايه؟ قبل الاكسجين او ترانزيشن طب لازم نحط تيوب يا عم التيوبات بتاعتك هتولع يبقى استبدلها في ايه؟ تيوب نلف عليها كويل او تيوب ليزر حلو الكلام في 70 نوع طيب الحاجه الثانيه لما في سبورتنج اكسسوارز اوكسجين وايه؟ نايتر وهيليوم يقول لك ابسولوت تستخدم ايه؟ نايتر طب والاوكسجين؟ قال لي ايه فايبر؟ لا دي ازاي؟ اوكسجين هل يا عم عندك ايه تاني؟ الليزر استخدم الليزر كايسورت استخدمه كميات ايه؟ بلاش نفس الايه؟ حاجه انا مره جربت كده بقى احنا بدل ماشي كويس. البنت دي ربنا هداها وتجوزت وايه واتنقبت وروحت بلدها عشان تطلع بره الجراح ده وده كان رئيس اقسام وبعد معاه جنواب وانا اللي شايل على الايه؟ على الحسن وانا كنت رئيس وانت واحد سهل على الورد ده اللي كان منقبه مره والله ما شفت مش شايل حد بقول الوقت مش حد البنات اللي كان بيقعد معاه في الاوضه انت بتروح تعمل ايه؟ القصه ايه بقى؟ القصه كان الجراح ده الخص كان نجم وكان عام جوه بس بيبات معايا حد بس في الاسم وبيمتحن عليه كان عايز تركيزه وقال احنا عايزين نوسع جوه الكل بره علشان ايه؟ نشيل التركيز بتاعنا فده اللي احنا بنشتغل اشتغل وكان معاه ايه؟ فلانة دي فلانة دي بتحب جميلة يعني هو فلانة اشتغل وايه بيحكي طول الحياة احد يحكي كويس طول الحياة عامل ايه؟ يعني في الحكيمة وشغلت الاسم وضع جديد هو يعني انا في البيت لا خالص مش بس حاجه حلوه كويس وشغال المهم ايه الحلاوه دي يعني ايه الحلاوه اللي فوق وعمال يحكي في ام البيت والبيت تقول له نار نار نار لا لا لا كويس والله العيال مولع نار يقول له نار جت عملت ايه؟ جت الكتله اللي كان فيها ودلقت على العيال وشالت الديوب وجت دلقت ده على الجراح يا عم خور بقى الايديا المقيمه والله حصل انا بفكرك عليك لما تاخد الحاجات اللي احنا بنضحك عليها دي وتطبقها هتلاقي البيت دي ممكن نعلمها ازاي؟ قلنا لما نيجي نعمل نفس الاكل ونحط عين عيان ونعمل الكلام ده كله ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا بعد الكلام ده كله قال ده وقال اللي ده الكلام ده كله زياده على الكلام ده كله عشان خاطري سيادتك لازم تجيب اسم ميه ساقعه مليانه وتحطها جنبك حتى يعني يبقى ايه الركوزه اللي انا قابل بيها الفايرين واحد ناحيه اثنين ناحيه الاثنين دبل الايه السورس وبرميشن ثلاثه ناحيه كابوزنج اتموسفير اربعه تخلي جنبنا ايه؟ كيسز ميه صورته وصوته موجود عندك. طيب هذا قصه. ليه بقى؟ عشان لما يحصل حريقه. السؤال اللي قلت لك هاو تو مانج لما يحصل حريقه. هنعمل ايه؟ بصوت ريموف ريجيت. بصوت ريموف ريجيت تحت. ودي اللي عملته دي محرقه. ده شكل كويس حلو الصوت بقى الاكسجين بقى كل حاجه كده كل حاجه احنا قلنا ايه والفايت بقى اللي هي الحريقه بتاعتها الحاجه الثانيه شيل البيرنج ماتيريال شيل التيوب لان دي هتصح وهتسيح وهتخش في ايه في الهوا وهتحرق الهوا كلها البنت جت عامله الهوا وكانت شايله كل حاجه واللي جيت ميه وش ميه كانت سالقه الميه طلعت لي صورات فاتحه وصوره لا شكرا جدا خلاص على قوم بقى كويس جت بقى بقيت الميه على مين؟ على جرب حلو قال القصه بتاعتي بعد كده كل اللي مطلوب منك اثبت مصر وايفالويت الايروي شوف الايروي حصل فيه ايه حصل فيه ايه ما حصل بعد كده انهزت الرمل وحصل ايه ارضي مانج اقول عايز تعمل بروف كوب عايز تعمل ايه انتوري تنصحه ده المانجمنت بتاع ايه؟ شوف الكلام ده ازاي؟ طيب ايرويد كنترول ديورنج ذا رينج ليفر هنستخدم لاين انتوريشن او انتوريشن تكنيك كويس و يا اما رابنج الفويل يا اما كويس ونخلي بالنا من النايترز ونخلي بالنا من الكاب اللي مليانه فرايم ومعاها مسيرين بلو والدينستي رايح فين يا ديلت احنا خلصنا مانجمنت اوف فيجن اون لاين ديفيشن سبيسيفيك لاين بتاعتنا عشان البروجكت بتاعنا شيل كل حاجه اعمل ايه الريجيت فينتليت باي مارك وكمل سبع خطوات كلهم احنا لسه قلناها شكرا كويس المره الجايه هتكون الكارب كومبوت موتورنج والكارب باسكور موتورنج نعم كل مره ده لما خلصنا خلصنا وهنكمل الجنرال الباك روز والكلام ده كله.